بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صوم 3 أيام من كل شهر سيما الأيام البيض. هذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء، وهو عند أهل العربية معدود في اللحن، والصواب سيما أيام البيض، أي أيام الليالي البيض، لأن الأيام كلها بيض، الأيام هي مضيئة، إنما سميت الليالي البيض لأجل أن القمر فيها مكتمل فتكون منيرة، الليالي البيض. فصيام أيام الليالي البيض، وهي ليلة 13 والرابع عشر والخامس عشر. ويمكن أن توجه سيما الأيام البيض لياليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم والنسائي. صيام 3 من كل شهر، ظاهر هذا الحديث الإطلاق، فيصح أن يصوم يوما من كل 10 أيام، ويصح أن يصوم 3 أيام متفرقة، ويصح أن يصومها من وسط الشهر، ويصح أن يصومها من غرة الشهر، ويصح أن يصومها من سرر الشهر. سرر الشهر هي الأيام التي يستسر فيها الليالي التي يستسر فيها القمر، فهذا كله جائز، أقصد مشروع، ويتحقق به أنه صام 3 من كل شهر. وركعتي الضحى، وهذا دليل على استحباب المواظبة على ركعتي الضحى خلافا لمن قال لا تستحب المواظبة كابن القيم رحمه الله. الصحيح استحباب المواظبة على ركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أن أنام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤخر، كان كثيرا ما يسهر في طلب العلم وحفظ الحديث ونحو ذلك، فإذا ربما إذا أخر الوتر إلى آخر الليل بعد أن يستيقظ ربما فاته، فالأحوط أن يوتر قبل أن ينام. وأما من وثق بأن يقوم آخر الليل، من غلب على ظنه أن يقوم آخر الليل، فالوتر آخر الليل أفضل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: صيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. على فكرة، نغمة الأذان هذه نغمة موسيقية محرمة، ليس في الصلاة فقط ولكن عموما. نغمة الموبايل اللي معمولة على نغمة الأذان موسيقى محرمة لا تجوز. نعم، لا دي نغمة، دي موسيقى. لا لا، أنا ما كانش على أنه هو حط الأذان نفسه، أنا ما أقولش أنه محرم، طالما أنه هو حيقطع المكالمة أو يسكتها عند الكلمات المتكاملة. الموسيقى دي محرمة، فيش كلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. رواه البخاري ومسلم. لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام كتب له 30 يوما، فكأنه صام الشهر كله. صوم من كل يوم 10 يأخذ ثواب 10. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر رمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطاره. يعني يكتب له الثواب كصائم وهو في الحقيقة قد أفطر. رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار والطبراني وابن حبان في صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر يعني رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح صحيح الشيخ الألباني. يعني ما يكون فيه من غل أو ضغينة أو خبث فإن صيام هذه الثلاثة الأيام مع رمضان يذهب ما في الصدر من مرض. ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي الثلاثة من حديث الأعرابي ولم يسموا من حديث أعرابي وذلك هو حديث آخر. يقول شهر الصبر ورواه أيضا من حديث علي شهر الصبر هو رمضان وحر الصدر هو غشه وحقده ووساوسه. وحر الصدر هو غشه وحقده ووساوسه ذلك من أعظم وأفضل علاج الوساوس والحقد والحسد الصيام في هذا الحديث. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. رواه أحمد والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن. والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيح وفي رواية للنسائي من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر أو فله صوم الشهر. وعن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر فقال وددت أنه لم يطعم الدهر. قال وددت أنه لم يطعم الدهر. الظاهر كده أنه كأنه قال بدل من يصوم يطعم، كأن هذا الرجل قد إيه قد أفطر وما صام، لأنه قال لا صام من صام الدهر، فكأنه لم يقل فوددت أنه لم يصم الدهر فجعل كأنها يطعم لأنه إيه لأنه لم يصم. قالوا فثلثيه، قال أكثر، قالوا فنصفه، قال أكثر، قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر صوم ثلاثة أيام من كل شهر. رواه النسائي. كلمة أكثر يعني أكثر من الحد يعني المشروع، مع أن الحديث الصحيح أن صوم نصف الدهر أفضل. فهذا إذا كان والله أعلم يمكن الجمع يعني بما كان أنه إذا كان يسرد الصيام، إذا كان يصوم أيام متتابعة وراء بعضها فالأفضل أن يكون أقل من نصف الشهر. وأما إذا كان يصوم يوما وأفطر يوما فهو أفضل الصيام، ولذلك من صام يوما وأفطر يوما لم يلتفت إلى الأيام الأخرى التي يستحب صيامها كالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولا الاثنين والخميس، ولا يلتفت أيضا إلى الأيام المنهي عنها لأن هذا صوم يصوم، أعني سوف يصوم يوم الجمعة منفردا في أسبوع ويصوم السبت منفردا في أسبوع آخر، ولا حرج عليه لأنه يخصص به عموم حديث النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا والنهي عن صوم يوم السبت كذلك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسديك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا، صم أفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن لي قوة، في رواية إن بي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما، فكان يقول يا ليتني أخذت الرخصة، يعني الأولى وهي أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر تلك 9. قلت إني أقوى من ذلك. قال فصم من كل 9 أيام يوما ولك أجر تلك 8. فقلت إني أقوى من ذلك. قال فصم من كل 8 أيام يوما ولك أجر تلك 7. قلت إني أقوى من ذلك. قال فلم يزل حتى قال صم يوما وأفطر يوما. وفي رواية له أيضا ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم يوما أي من 10 ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يومين ولك أجر ما بقي. صم يومين من الإيه؟ من 10، يبقى يصوم 6 أيام في الشهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم الثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك، يصوم 9 أيام من كل إيه؟ من كل شهر. قال صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. 3 من 10. ثلاثة من كل 10 هيأتي كده 4 من 10 يبقى إيه؟ 12. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم أفضل الصيام عند الله صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ده اللي هو يصوم 5 من كل 10. وفي أخرى البخاري ومسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن عبد الله بن عمرو يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. صم يوما وأفطر يومين دي تدرجات بعض الرواة اختصرها، يعني صم يوما وأفطر يومين يبقى يصوم إيه؟ هيصوم 10 أيام. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وكذا في القيام أمره أن يقرأ القرآن في كل شهر، فظل يستزيد حتى قال اقرأه في كل 7. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وفي القيام كان أيضا قيام داود أحب القيام إلى قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لا مش في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له إني أفضل من ذلك، قال له عند 7 لا أفضل من ذلك. لكن في 3 اللي هو قال لا لم يفقه من قرأ القرآن دون 3. أيوة إن هو بس إنه يقرأ كل 7 أفضل، مش كل حاجة تكتر منها تبقى إيه؟ تبقى أفضل. لا أفضل كل 7، لأن هذا يعني على التدبر. ويكره مكروه ويأخذ نقص إذا زاد عن 3 في قراءة القرآن. صوم أهل الكتاب كان إزاي؟ بس فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال زاد مسلم قال عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي أخرى لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير. قال لا صام من صام الدهر. وفي رواية لا صام من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الدهر، صوم الدهر المشروع الذي تأخذ به الثواب ولا تكون قد هاجرت الفضيلة. قال 3 من كل شهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. ذكر الحديث. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن. زاد ابن ماجه فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها فاليوم بعشرة أيام. عن عبد الله بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه عن عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. قال: وقال هو كهيئة الدهر. رواه أبو داود والنسائي ورفضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بهذه الأيام الثلاث البيض ويقولهن صيام الشهر. أقول هكذا وقع في النسائي عبد الملك بن قدامة وصوابه قتادة ابن قتادة. نعم. ليه؟ ما هو قال له صم من كل 10 أيام يوما، إذا ده تخيير وليس تخصيصا. يعني يجوز إن هو يصوم 3. وبعدين ده في روايات كما ذكرنا الصيام في سرر الشهر، قال: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: فإذا رأيت يرفع صم فذلك في. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي. الترغيب في صوم الاثنين والخميس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعرض الأعمال على الله عز وجل والله مطلع عليها، ولكن تعرض عليه في الملأ الأعلى، فيكون ذلك تذكير بالعبد في الأرض، فإذا عرض عمله وهو صائم كان ذلك أفضل له عند الله عز وجل. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن أبي الدرداء عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة ليس عن أبي الدرداء. عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول: دعهما حتى يصطلحا. يقول الملك متقاطعين لأمر دنيوي، وأما من هجر لأجل الدين فوق هذه الأيام فهو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر 3 الذين خلفوا 50 ليلة. الحديث رواه النواجة وروايته ثقات ومالك ومسلم أبو داود والترمذي باختصار ذكر الصوم، ولفظ مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أركوا هذين حتى يصطبحا، أخروا. وفي رواية: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. وهذا يدل على يعني أنه ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه كل اثنين وخميس ليزيل الشحناء بينه وبين إخوانه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت رسول الله: إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. يعني أحيانا كان يفطر أيام طويلة ويصوم اثنين والخميس، وأحيانا يكون يسرد الصوم فيقع فيها في ضمنها الاثنين والخميس. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهو أبو داود والنسائي في إسناده رجلان مجهولان، لكن بالطرق صح. وابن خزيمة في صحيح من شرعان شرحبيل بن سعد عن أسامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر يغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا. نعوذ بالله. رواه الطبراني وروايته ثقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. إذا هو فيه حتى يرد أهل الضغائن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال أحسن غريب. قال: الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد. الحمد لله. يقول: وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة والصوم أو السبت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم والنسائي. هذا دليل على أنه إذا كان ضمن صوم، مثل من تعود صيام الثلاثة أيام البيض فليصوم يوم الجمعة، ومثل من صام يوما وأفطر يوما، أو صام يوما وأفطر يومين وهكذا، فإنه يصوم الجمعة. رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيح. هذا دليل على أنه إنما نهي عنه على سبيل الانفراد، ودليل على جواز صوم يوم السبت في غير ما افترض علينا، إذا كان صوما يصومه الإنسان، كان يصوم يوم الجمعة ويوم السبت، وبالتالي فنقول عموم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم مخصص. ولذلك نقول أنه إذا وقع يوم السبت في الأيام البيض صامها، وإذا وقع في يوم عرفة صامه، وإذا وقع في يوم عاشوراء صامه، خلافا للشيخ الألباني رحمه الله. أو كذا في من يصوم يوما ويفطر يوما. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري وأبو داود. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا وهو يطوف بالبيت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. رواه البخاري ومسلم. وهذا النهي كما ذكرنا عن إفراده بالصيام. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة أو عود شجرة فليمضغه. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة وأبو داود. وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ. ورواه ابن حبان والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن أسر دون ذكر أخته. ورواه ابن خزيمة في صحيح أيضا عن عبد الله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت ويقول: إن لم يرد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه. واللحاء هو قش، والقش لحاء عنب قش عنب. قال الحافظ المنذري: هذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم، لما تقدم من حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فجاز إذن صومه. وذلك لعدم التشبه باليهود لأنهم يعظمون السبت، وكما ذكرنا قال: إلا في مفترض عليكم، هذا استثناء متصل، وهناك استثناء منفصل، هناك أدلة أخرى تخصص عموم لا تصوم يوم السبت. يعني عندنا مخصص متصل اللي هو إلا في مفترض عليكم، مخصصات منفصلة اللي هي أمره أن يفطر يوما ويصوم يوما، أمره قال لا إلا أن تصوم يوم قبل أو يوم بعده. وبالتالي فالعموم المخدوش العموم الذي قد خصص قد ضعفت دلالته. فعموم صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية أقوى من عموم لا تصوم يوم السبت، لأن عموم لا تصوم يوم السبت إلا في المفترض عليكم خصص بأنواع من الإيه؟ من المخصصات المتصلة والمنفصلة. فالعموم المحفوظ مقدم على العموم غير المحفوظ، فكأنه قال إلا فيما افترض عليكم أو كان له سبب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، كان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخلفهم. رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وهذا دليل على إذا صامهما معا، أما أن يصوم السبت منفردا فهو يعظمه، أما إذا صام الحد الأحد منفردا فهو يشبهه، فإذا صام السبت والأحد معا فقد خالف الفريقين. مسألة خالف فيها الجمهور. لا منفردا لا، لكن كلمة إن هو عشان تتشبه بالكفار يعني، فلو جعل كل أحد يصومه فكان أشبه بتعظيم هذا العيد للكفار. كل قولي هذا أستغفر الله. وقع بينه وبين أخيه وبين أخ له شحناء، حاول إصلاحها كثيرا، أبى إلا أن أعترف بشيء لم أفعله إلا لا صلح. ما العمل؟ باء هو بالإثم، لا شحناء في قلبك. ثم الثلاثة، هل فيه تحديد للثلاثة أيام؟ لا، ده حديث ثم الثلاثة أيام يعني من العشرة مش من اليوم، من الشهر كله. كلمة عاش الهلال مع الصليب ممكن تكون صحيحة إذا قصد منها العيش بسلام فقط مع بعض. كلمة عاش فلان أو عاش كذا مقصود بها التعظيم، لا شك في ذلك، والاستمرار والبقاء، وهذا كلام باطل، فإن زمن المسيح عليه السلام لن يعيش الهلال مع الصليب، وبدون عهود لن يعيش الهلال مع الصليب، ولا بد أن يكون أن لا يعيش معه. وبعدين الهلال يعني كلمة يعني فظيعة، ولا هو طبعا يرمزون بها إلى الإسلام، وليس ذلك يعني عليه دليل شرعي، لكن على أي الأحوال هم يقصدون ذلك. ونحن لا نشك أن المسلمين يراعون حقوق من كان من أهل الذمة موفيا بالذمة، أو كان من أهل العهد موفيا بالعهد، إذا كانت هناك عهود وأوفوا بها رعاها أهل الإسلام. لكن أن يطلق ذلك على أنه تعظيم لهؤلاء معا وأنه لا فرق بينهم فهذا كلام باطل وضلال مبين. يقول أحيانا أكون جالسا بجانب بعض الناس وسائل المواصلات لا أعرفهم ولا أتحدث معهم، لكن أسمعهم يغتابون الناس، هل يجب علي الإنكار؟ برفق ولين نعم. هل فعلا لا غيبة لفاسق؟ لا يصح ذلك على الإطلاق، وإنما يصح أنه إذا كان مجاهرا بفسقه فمن باب التحذير من الفسق يذكر بعيبه لتحذير الناس منه، ولكن ليس هناك حديث لا غيبة لفاسق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.